فيهرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. فيقول: الأخت تعتبر كأنها مع الأخ لا يهرض لها، وكذا الأختان لا يهرض لهن مع الجد، بل تكون الأخت كأنها أخ. الإخوة يقاسمون الجد، والأخوات كذلك أيضا يزاحمنه ويقاسمنه، لكن ها هنا مسألة واحدة جعلوا للأخت معه فرضا. إذا كان هناك زوج وأم فيفرض النصف لها والسدس له لأجل أن تعول، فعندنا الزوج له النصف ثلاثة والأخت لها النصف ثلاثة والجد له السدس واحد والأم لها السدس واحد. الأم لها الثلث، الثلث اثنان. فآلت المسألة، أصبح فيها نصف ونصف للأخت وثلث للأم وسدس للجد، عالت إلى تسعة. ثم نصححها فنقول: الأخت أخذت ثلاثة والجد أخذ واحد، يرجع إليها ويقول: أريد أن نتقاسم، أنت أخذت أكثر مني، نرجع إلى المقاسمة، نقتسم الثلاثة والواحد، نقتسمها، لي سهمان ولك سهم، رؤوسهم ثلاثة هو عن اثنين وهي عن واحد، والسهام أربعة لا تنقسم عليهم، والمسألة عالت إلى تسعة، فرؤوسهم الثلاثة نعتبرها جزء السهم ونضربها في أصل المسألة مع عولها وهو تسعة، ثلاثة في تسعة في سبعة وعشرين. هذه مصحها، فنعطي الزوج ثلاثة تضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ونعطي الأم اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، ونعطي الجد والأخت أربعة، أربعة في ثلاثة باثني عشر، نقسمها بينهما، لها أربعة وله ثمانية. فهذه المسألة الأكثرية، الزوج في الحساب أخذ تسعة، والتسعة ثلث المال أي ثلث السبعة والعشرين، وبعده بقي ثمانية عشر. الأم أخذت ستة، الستة ثلث ثمانية العشر، وبعده بقي أربعة اثنى عشر. الأخت أخذت أربعة، الأربعة ثلث الاثني عشر. فيقال: ها هنا أربعة، أخذ أحدهم ثلث التاركة، وأخذ الثاني ثلث الباقي، وأخذ الثالث ثلث الباقي، وأخذ الرابع الباقي. تعرف يا صاحب الأكدرية، يعني سميت بذلك لأنها كدرت على زيد أصوله. الأصول عنده أنه لا يفرض للأخت ولا للأخوات، بل الأخت والأخوات كأنهم إخوة، وكأن الإخوة مع الجد واحد منهم. فلذلك قال: تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، أي حقيق أن تعرفها. فيفرض النصف له، النصف لها، والسدس له، والنصف للزوج، والثلث للأم، حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة يقتسمان الأربعة التي بينهما كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه، أي ادعو له لأنه أفادك بهذه الفائدة. وكان بعض مشايخنا ينشد هنا يقول: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد. هكذا سمعت الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله. القاعدة المتبعة أن الأخت تسقط لأن الهروب استغرقت التركة، وأن الزوج أخذ ثلاثة والأم أخذت اثنين والجد له الباقي واحد، وتسقط الأخت. ولكن فرضوا لها لأجل مصلحة الجد، لأنه بالأول كان ما أخذ إلا سدس، السدس واحدا من ستة، والآن أخذ أربعة أسهم، ثمانية أسهم من 27، فحصل له زيادة. الباب الذي بعده يتعلق بالحساب، لماذا دخلوا في الحساب؟ لأن المسائل تحتاج إلى محاسبة حتى يعرف كيفية القسمة، فلأجل ذلك يقول الناظم: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف التصحيح التأصيل، وتعرف القسمة والتأصيل، وتعرف التصحيح والتأصيل، فارجع. هكذا يقول: فارجع إلى الوفق بهذا قد نسل. استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بداخل، استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بداخل، فإنهن سبعة أصول، سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعود. هذه السبعة أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل 12، وأصل 24. عندنا أصل اثنين وضعفها أصل 4، وضعف ضعفها أصل 8، هذه 3، وأصل 3 وضعفها 6، وضعف 6 12، وضعف 12 24. هذه هي أصول المسائل، ولا شك أنها تحتاج إلى معرفة الحساب، ولا بد أنكم قرأتم في الحساب في السنوات الدراسية، ولكن هذا حساب الفرائض، فيه الضرب وفيه القسم، واختص أيضا بالعول، واختص بالتباين المباينة والمناسبة والمماثلة. هذه مما تعرض لها بحساب الفرائض. يقول: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعود، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انفلام. بدأ بالثلاثة التي تعود، يقول: الثلاثة التي تعول أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، فالست من ستة أسهم من يرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن انضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، يعني أقل أو أكثر ما يعول أصل ستة. العول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، وسببه كثرة السهام وازدحام أهل الفروض، ولا بد أن نعطيهم كلهم لأجل ألا يختص أحدهم بالمال دون الآخر ويحرم بعضهم. ذكرنا أن أول ما حدث العول في عهد عمر، امرأة ماتت عن زوجها وأختها وأمها، فالأم لها الثلث والزوج له النصف والأخت لها النصف، نصف ونصف وثلث، ذهب النصفان بالمال، هل تسقط الأم؟ لا يمكن أن تسقط، هي أحق ولها حق القرابة، هي الأم المشفقة. فلأجل ذلك قالوا نجعلها من ستة ونحسب سهامهم فتبلغ ما تبلغ. أليس النصف ثلاثة للزوج والنصف ثلاثة للأخت والثلث اثنان للأم، المجموع ثمانية، فنقسمها من ثمانية فنقول لك يا زوج ثلاثة من ثمانية، فإذا كان ما أعطيتني إلا ثلاثة ثمان، نقول لأجل كثرة الحروف تزاحمت الحروف لك أيها الأخت ثلاثة، حيث أن الأخت صاحبة نصف، ثلاثة من ثمانية، لك أيها الأم اثنين من ثمانية، ما أتاها إلى الربع مع أن الذي لها الثلث، أن دخل النقص عليهم. فهذا هو سبب العول. وذكرت لكم في الأمثلة التي قسمت عليكم متى يأخذ النصف كاملة ومتى يأخذ النصف عائلة. فالستة تعول إلى سبعة، مثاله إذا كان عندنا شقيقتان وأختان لأم، وأم أليس شقيقتان لهما ثلثان أربعة من ستة؟ أليس الأم لها واحد هذه خمسة؟ أليس الأخوان من الأم لهما اثنان؟ خمسة واثنان سبعة، نقسم المال من سبعة، عالت إلى سبعة وتعول إلى ثمانية كما ذكرنا، زوج وشقيقة وأم، الزوج له ثلاثة والأم لها ثلاثة واثنان، والأخت الشقيقة لها ثلاثة، عالت إلى ثمانية وتعول إلى تسعة، مثاله إذا كان عندنا زوج له ثلاثة من ستة وشقيقتان لهما أربعة من ستة وأخوان من أم، أخوان من أم لهما اثنان، هذه يعني الشقيقتان أربعة والزوج له ثلاثة، فهذه الزوج له ثلاثة، فهذه سبعة، والأخوان لأم اثنان، هذه تسعة، ثلثان وثلث ونصف، وتعول إلى عشرة في هذه المسألة في صورة معروفة مشتهرة. إذا كان أربع أخوات شقائق، أختان لأم وزوج وأم، الجميع عشرة، الزوج له ثلاثة والشقيقتان لهما أربعة والأختان لأم لهما اثنان والأم لها واحد، فهذه عشرة. ازدهموا فالأم حصل لها إلى العشر. هذا أصل ستة يقول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. يقول وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى سبعة عشر التي تليها، وهي أصل اثنى عشر، يقول ثلاث مرات، يقول إلى ثلاثة، يقول إلى ثلاثة عشر، ويعول إلى أربع خمسة عشر، ويعول إلى سبعة عشر، هكذا ذكروا. يعول ثلاث مرات ولا يعول إلا أفرادا إلى ثلاثة عشر، إلى يعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا بد أن يكون فيه ربع. فنقول عندنا ابنتان لهما الثلثان، الثلثان ثمانية، وزوج له ربع، هذه أحد عشر، وأم لها سدس، هذه ثلاثة عشر، عال إلى ثلاثة عشر، لأن البنتين لهما الثلثان، ثلثا اثنى عشر، اثنى عشر ثمانية، والأم لها السدس ثمانية واثنين، هذه عشرة، والزوج له ربع، تبلغ ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب إذا يريد السدس فللأبوين ثلث وللبنتين ثلثان، الثلثان والثلث اثنى عشر، وللزوج ثلاثة، اثنى عشر ثلاثة خمسة عشر، هذا عولها، عالت إلى خمسة عشر، وتعول إلى سبعة عشر في مسألة تسمى أم الفروخ أو أم الفروج أو أم الأرامل، فرضوها يعني فرضا، فقالوا ثمان أخوات شقائق لهن الثلثان ثمانية، لكل واحدة سهم، أربع أخوات لأم لهن الثلث أربع، هذه اثنى عشر، ثلاث زوجات لهن الربع، الربع ثلاثة، ثلاثة واثنى عشر، هذه خمسة عشر، جدتان لهما السدس اثنان، هذه سبعة عشر، وتسمى أيضا دينارية لأن كل واحدة أخذت دينارا، مثلا سهما، الأخوات الشقائق ثمان لهن ثمانية أسهم، والأخوات الأم أربع لهن أربعة أسهم، والزوجات الثلاث لهن ثلاثة أخذنا ثلاثة أسهم هن ثلاث والجدتان اثنتان لهن سهمان آلت إلى 17 تسمى الدينارية وأم الأرامل وأم الفروخ وأم الفروج لأنهن كلهن إناث. هكذا أصل 12 عال إلى 17 ذكروا أن أصل 6 يكون ناقصا ويكون عادلا ويكون عائلا. وما معنى كونه ناقصا؟ أن تكون سهامه أقل، أن تكون الفروض أقل من السهام، لأنه قد يكون فيه سدس واحد. إذا كان عندك مثلا جدة وأخ شقيق، من كم المسألة؟ من 6، لأن الجدة لها سدس والسدس ما يخرج إلا من 6، أقل عدد فيه سدس صحيح 6. إذا كان عندك جدة وأخ لأم، الجدة لها سدس والأخ لأم له سدس وبقي 4 لأولى عاصب. كذلك إذا كان عندك أخ لأم وأم، الأم لها ثلث والأخ لأم له سدس، يبقى 3 للعاصب. إذا كان عندك زوج وأخ لأم، الزوج له 3 والأخ لأم له سدس، يبقى 2 من 6 للعاصب. إذا كان عندك شقيقتان وأخت لأم، الشقيقتان لهما 4 والأخت لأم لها 1، الجميع 5، يبقى 1 للعاصب. إذا كان عندك شقيقتان وأختان لأم، الشقيقتان لهما 4 والأختان لأم لهما 2، ما بقي شيء للعاصب. استغرقت الحروف تسمى هذه عادلة والتي قبلها ناقصة. وهكذا إذا كان عندنا شقيقتان وأختان لأم وأم فإنها من 7 تكون عائلة، وكذلك زوج وشقيقة وأم من 8 تكون عائلة، وكذلك شقيقتان وزوج وأختان لأم هذه من 9 عائلة، وإن كان معهم أم فإنها من 10. فأصل 6 ناقص وعادل وعائل. وأما أصل 12 فإنه لا بد إما أن يكون ناقصا أو يكون عائلا ولا يكون عادلا، ولا بد أن يكون فيه ربع، لأن مخرج الربع من 4. فإذا كان عندك مسألة فيها ربع ومسألة فيها سدس، أليس الربع من 4 والسدس من 6؟ أليس 6 فيها نصف والأربعة فيها نصف؟ تأخذ نصف 6 3 تضربه في 4 ب12، أو تأخذ نصف 4 تضربه في 6 2 في 4 في 6 ب12. فإذا كان في المسألة ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان فإنها من 12، لأن مخرج الثلث من 3 ومخرج الربع من 4، فتضرب هذه في هذه ب12. عندنا مثلا عندنا أختان لأم وزوجة، الزوجة لها الربع والأختان لأم لهما الثلث، والثلث من ثلاثة والربع من أربعة، فلا بد أن نحصل عددا يكون فيه ربع وثلث، وأقل ذلك 12. فإذا أعطينا الزوجة ثلاثة الربع والإخوة لأم الثلث فهذه 7، بقي عندنا 5 للأصل لأولى رجل ذكر، وقد يكون فيها زوجة وزوجة وجدة، أليس الزوجة لها الربع 3 من 12 والجدة لها السدس، هذه 5، بقي عندنا 7 للعاصب، هذا أقل ما يكون فيها من الفروض، أقل ما يكون فيها 5، ويكون الباقي للعصبة. قد يكون عندنا 9، صورة ذلك أن يكون هناك زوجة، زوجة وأخت شقيقة، أليس الشقيقة لها 6 نصف 12، والزوجة لها 3 يبقى 3 للعصبة. إذا كان عندنا زوج وبنتان، أليس البنتان لهما 8 والزوج له 4 3 والربع، هذه 11 يبقى 1 للعاصب. فعرفنا بذلك أنها لا تكون عادلة، لا بد أن تكون ناقصة أو عائلة. فقد عرفنا مسائل العول أنها تعول إلى 13 إلى 15 إلى 17، عندنا أصل 24، أصل 24 يؤول مرة واحدة، يؤول بثمنة، يقول والعدد الثالث قد يؤول بثمنه فاعمل بما أقول. في مسألة واحدة تسمى المنبرية ذكر أن علي رضي الله عنه سئل وهو على المنبر عن رجل أو عن ميت خلف بنتين وأبوين وزوجة، فقال صار الثمن تسوعا، ومضى في خطبته. الثمن أصبح تسوع، وذلك لأن إذا أضفنا الثمن يعني ثمن 28 إلى 24 3 يضم إليه يكون 27، فللبنات الثلثان 16، وللأم 4 السدس، وللأب 4 السدس، هذه 24، وللزوجة 3، فهذه 27، يعول مرة واحدة، ولهذا يسمونه البخيلة، يعني مع كبرها ما عالت إلا مرة واحدة. فهذه يقول هذه 3 الأصول إن كثرت فروعها تعول فتبلغ 16 في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى 17. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. ثم يقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلم، ثم أسلك التصحيح فيها وأقسم. إذا كان عندك نصف فتقول المسألة من اثنين، لأن نصف أقل ما يخرج من اثنين أو نصفان، فتقول من اثنين. عندك مثلا زوج وشقيقة، أليس الزوج له النصف؟ أليس الشقيق له النصف؟ المسألة من اثنين تقسم بينهما، الزوج له النصف والأخت لها النصف. وإذا كان فيها نصف وباقي، عندك مثلا زوج وأخ شقيق، تقول الزوج له النصف والأخ الشقيق له الباقي، لا تقول النصف، قل له الباقي، لأنه تعصيب، والتعصيب ما يقدر، وإنما يقال له الباقي. وهكذا أيضا إذا كان تعصيبا مع الغير، كبنت وشقيقة، أليس البنت الشقيقة لها النصف؟ الباقي نصف، نعطيه الأخت، هل نعطيه فرضا أو تعصيبا؟ نقول تعصيبا ولا نقول لها النصف، وإنما نقول لها الباقي، فيها نصف وباقي. أو كذلك عندك أخت شقيقة وأخ لأب، أليس الأخت الشقيقة لها النصف؟ الباقي للأخ لأب، ولا تقول له النصف، بل قل الباقي. أو كذلك بنت ابن وعم، أليس بنت الابن لها النصف؟ الباقي للعم، لا تقل له النصف، أقول له الباقي. وهكذا بقية العصبة. فعندك مثلا بنت تأخذ النصف والباقي للعاصب، بنت ابن تأخذ النصف والباقي للعاصب، شقيقة تأخذ النصف والباقي للعاصب، أخت لأب تأخذ النصف والباقي للعاصب. فإذا كان بالمسألة نصف وباقي أو نصفان فإنها من اثنين، والثلث من ثلاثة يكون، مخرج الثلث من ثلاثة. إذا كان بالمسألة ثلث وباقي أو ثلث وثلثان أو ثلثان وباقي فإن المسألة من ثلاثة، المسألة تكون من ثلاثة. فعندك أم وعصبة، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للعصبة. أو عندك إخوة لأم وعصبة، فتقول المال المسألة من ثلاثة، الإخوة لأم لهم الثلث والباقي للعصبة. أو كذلك عندك ثلثان وباقي، إذا كان عندك ابنتان وعصبة، أليس البنتان لهم الثلثان؟ المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان والباقي للعصبة. أو كذلك شقيقتان وعصبة، أليس شقيقتان لهم الثلثان والباقي للعصبة؟ ولا تقول الثلث للعاصب. نفرض مثلا ابنتين وابن ابن، البنتان لهم الثلثان والباقي لابن الابن، لا تقول له الثلث، الباقي لابن الابن. أو مثلا شقيقتان وأخ لأب، فتقول من ثلاثة، الشقيقتين الثلثان والباقي للأخ لأب. وقد تكون أيضا عادلة، وذلك إذا كان بها ثلثان وثلث، يعني شقيقتان وأختان لأم، أو ثلاث شقائق وثلاث أخوات لأم، فإنها من ثلاثة: الثلثان للشقيقتين أو للشقائق، والثلث للأخوات لأم أو الإخوة لأم، فصارت عادلة في ثلثان وثلث. فأصل اثنين عادل وناقص ولا يعول، وأصل ثلاثة عادل وناقص ولا يعول. والربع من أربعة مسنون، الربع إذا كان في المسألة ربع فإن أقل ما يخرج منه أربعة، مخرجه من أربعة، هكذا ذكروا الربع من أربعة مسنون. الربع يكون فيه فرض واحد وفيه فرضان الأربعة، ولا يعدل، بل لا بد أن يكون ناقصا. عندك زوج وابن، الزوج له الربع والباقي للابن، أو زوج وعاصب، زوجة وعاصب، الزوجة لها الربع والباقي للعاصب. كذلك إذا كان عندك زوج وبنت وعصبة، أليس الزوج له الربع؟ الربع من أربعة، أليس البنت لها النصف؟ النصف من اثنين، الاثنان داخلان في الأربعة، فتقول أصل مسألة أربعة، للزوج واحد وللبنت اثنان والباقي للعاصب، فصحت من أربعة، ولا يكون فيها إلا فرضان: ربع وباقي، أو ربع ونصف وباقي، فلا تكون عادلة بل لا تكون إلا ناقصة. ثم والثمن من ثمانية، والثمن إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فعلا، ثم يسلك التصحيح فيها واقسم. الثمن كذلك لا يكون إلا ناقصا أو لا يكون إلا ناقصا، ولا يعدل ولا يعود، يكون فيه فرض وفرضان. إذا كان عندك زوجة وابن من ثمانية، الزوجة لها واحد والباقي للابن، أو زوجة وأبناء ولو عشرة، من واحد من ثمانية، واحدة للزوجة والبقية للأبناء. إذا كان عندك زوجة وبنت وعصبة، أليس الزوجة لها الثمن والأخت لها النصف؟ الثمانية فيها نصف، لأن مخرج النصف من اثنين، والثمانية الاثنان يدخلان في الثمانية، فتقول النصف للبنت أربعة، والثمن للزوجة، والبقية ثلاثة للعصبة. هذه أصول المسائل التي يجعلونها لها. هناك أصلان مختلفون فيهما يختصان بالجد والإخوة، أختل بالهم نصحان أو أصلان، أصل 18 وأصل 26، يوقد مر بنا التمثيل لهما. هكذا هذا الحساب، فهو يقول المراد حساب الفرائض تأصيلها وتصحيحها، وليس المراد الحساب المعروف، وإن كان لابد منه لمن يريد إتقان علم الفرائض. التأصيل مأخوذ من الأصل وهو ما يبنى عليه غيره، فاصطلاحا تحصيل أقل عدد يخرج منه ضرب المسألة أو هروبها بلا كسر. إن كان الورثة عصبة فإن مسألتهم من عدد رؤوسهم، إذا كان عندك ثلاثة أبناء تقول المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم، أو كذلك خمسة إخوة المسألة من خمسة من عدد رؤوسهم. يقول مع فرض كل ذكر بأنثيين إذا كان فيهم إناث. يقول المسألة تعين الفرض أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه. ذكر أن أصول المسائل سبعة واثنان مختلف فيهما 18 و36 في مسائل الجد والإخوة، مبنيان على قاعدة وهي أن كل مسألة فيها سدس وثلث باقي، وباقي تكون 18، فإن كان فيها ربع وسدس وثلث باقي وباقي فهي 36. العول مصدر على يعول إذا زاد، وزيادة في السهام ونقص في الأنصبة. والأصول تنقسم إلى ما يعول وهو ثلاثة، 6 و12 و24، وإلى ما لا يعول وهو الباقي. 6 تعول 4 مرات، و12 تعول 3 مرات. وأما 24 فتعول إلى مرة واحدة، تعول مرة واحدة وتسمى البخيلة. يقول إن للمسألة ثلاث حالات: العدل والعول والنقص كما ذكرنا. ثم عرفنا المخارج، يعني مخرج كل فرض من أقل عدد فيه، هكذا ذكروا. في مسألة التصحيح تراجع لها أصولها، والله أعلم. تقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لعلمائنا الأفاضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة، وسماحة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبريين، وسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. نشكرهم على ما قدموا في هذه الدورة المباركة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأدام الله النفع بعلمهم وفضلهم، ومنحهم النشاط والقوة في الحق والدعوة، وجعل التوفيق حليفهم في القول والعمل، وأمد في أعمارهم على عمل صالح. سماحة الوالد، أبناؤكم يلتمسون منكم أن تختتموا هذه الدورة بوصية ينتفعون بها، كما يلتمسون منكم أن تهبوا لهم شيئا من وقتكم الثمين، وأن تكملوا شرح هذه المنظومة الأسبوع القادم في هذا الجامع إن شاء الله تعالى. نصيحتنا لطالب العلم مواصلة التعلم، سيما في وقت الشباب، سيما وقت العوارض التي تعرض للإنسان وتضيع عليه وقته. لا شك أن الإنسان إذا تمادى مع هذه العوارض ضاعت عليه حياته، فإذا انتبه لوقته واستغله بالشيء الذي ينفعه حفظ حياته وحفظ عمره واستفاد منه. العوارض كثيرة، حتى كثرة النوم وكثرة الكسل تضيع على كثير من الناس جزءا ثمينا من أوقاتهم، فإذا اهتموا بحياتهم فإن الله تعالى يوفقهم. ننصحكم بمواصلة التعلم. أما بالنسبة إلى إكمال هذه المنظومة فقد قرأنا ما هو أهمها. عرفتم الآن أهل الفروض وأهل التأصيل، ولم يبقى إلا مسائل خلافية، مسألة الحمل والمفقود والخنثى والغرق والرد ذوي الأرحام، ولنا دورة إن شاء الله في مسجد الراجحي الذي في شبرا تبدأ من 28 الشهر من شهر 4. هذه الدورة يستمر فيها دروس كثيرة، نقرأ فيها منظومة البرهانية التي هي مختصر الرهبية، يعني مشى عليها، نقرأها فيها إن شاء الله ونكملها. والدروس 3 في المسجد، بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء. أيوة نستأذن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الشارع أمرنا بالعدل بين الأولاد، فما حكم شراء سيارة لبعض الأولاد الذكور؟ فهل يلزم استئذان الإناث؟ وإذا اشترت الأم ذهبا للإناث فهل يلزم استئذان الذكور؟ اشترى لكل حاجته، فالذكور بحاجة إلى سيارات، والإناث بحاجة إلى ذهب، فلا حاجة إلى أن يسوى بينهم. لا يقال للذكور نشتري لكم ذهب، ولا نقول للإناث نشتري لكم سيارات، لأن هذه تعطى للحاجة. السلام عليكم يا شيخ. يقول السائل: ما هي صورة بيع السلم وما هي شروطه؟ صورته عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو أن تقول لإنسان: أشتري منك في ذمتك 100 كيلو من التمر أو من الأرز، تعطينيها بعد سنة وأعطيك ثمنها مقدمة، ويكون معلوما. وشروطه مذكورة في الكتب، وهي 7 مذكورة في كتب الفقه، والله أعلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.